قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة. أما في الشرع فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل في الملك والخلق والتدبير، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، إفراده بالخلق بأن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وهذه الجملة تفيد الحصر، وطريقه هنا تقديم الخبر، لأن القاعدة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير مفيد في الحصر. وكذلك قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فإنه يفيد اختصاص الخلق بالله عز وجل. ولا يرد على هذا ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات خالق غير الله، مثل قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بالمصورين وقال لهم: أحن ما خلقت. لأن هذا الخلق الكائن من المخلوق ليس خلقا حقيقة، وإنما هو تحويل للشيء من حال إلى حال، وليس إيجادا بعد عدم. ثم هو أيضا ليس بشامل، إذ أنه محصور بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور أيضا بدائرة ضيقة ليس شاملة. فلا ينافي هذا قولنا إفراد الله بالخلق، كذلك إفراده بالملك، لأن نؤمن بأنه لا يملك الخلق إلا خالقه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، كل من بيده ملكوت كل شيء. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن المنفرد بالملك هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا لا ينافيه إثبات الملكية لبعض المخلوقات، مثل قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومثل قوله: أو ما ملكت مفاتيح، وما أشبه. وذلك لأن ملك المخلوق ليس كملك الخالق، فإنه ملك محدود، محدود في نطاقه، لا يشمل إلا شيئا يسيرا جدا من هذه المخلوقات. فالإنسان يملك ما تحت يده، لكن لا يملك ما عند غيره، أليس كذلك؟ ثم هذا الملك أيضا خاص من حيث الوصف، لأن الإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. لو أراد الإنسان أن يحرق ماله مثلا قلنا لا يجوز، ولو أراد أن يعذب حيوانا تحت يده قلنا لا يجوز، لكن الله عز وجل هو الذي يملك ذلك كله، وملكه عام شامل. كذلك هو المنفرد بالتدبير، فالذي يدبر أمره هو الله سبحانه وتعالى. وما يحصل للإنسان من التدبير فإنه كما قلنا من قبل في الملك تدبير محصور فيما

وهذا أيضا لا ينافيه إثبات الملكية لبعض المخلوقات مثل قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ومثل قوله أو ما ملكت مفاتيحهم وما أشبهها، وذلك لأن ملك المخلوق ليس كملك الخالق، فإنه ملك محدود محدود في نطاقه لا يشمل إلا شيئا يسيرا جدا من هذه المخلوقات. فالإنسان يملك ما تحت يده لكن لا يملك ما عند غيره، أليس كذلك؟ ثم هذا الملك أيضا خاص من حيث الوصف، لأن الإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. لو أراد الإنسان أن يحرق ماله مثلا قلنا لا يجوز، ولو أراد أن يعذب حيوانا تحت يده قلنا لا يجوز، لكن الله عز وجل هو الذي يملك ذلك كله وملكه عام شامل. فذلك هو المنفرد بالتدبير، فالذي يدبر الأمر هو الله سبحانه وتعالى، وما يحصل للإنسان من التدبير فإنه كما قلنا من قبل في الملك تدبير محفوظ بما تحت يده، وهو أيضا تدبير غير مطلق، إذ لا يملك التدبير إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. وبهذا صح قولنا إن توحيد الربوبية هو إفراد الله في ماذا؟ بالخلق والملك والتدبير. فاعلم أن محمد وعلى أهل المعين وطبعنا حملنا ورحمة الحديث قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة، أما في الشرع فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية الذي ظلت فيه الأمة الإسلامية وانقسمت فيه إلى 73 فرقة. هذا التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. وكلمة إفراد الله بما له من أسماء الصفات تتضمن شيئين، إثبات ونفي المماثلة. إثبات ونفي المماثلة، كيف فهمنا نفي المماثلة؟ من كلمة إفراد، إفراد، ومعنى ذلك أن لا نجعل لله تعالى مثيلا في صفاته وأن نثبت وأسمائه وأن نثبت له جميع أسمائه وصفاته. وقد دل قوله تعالى ولله المثل الأعلى في أن الله تعالى مختص بكل صفة عليا، كل صفة عليا فإنها ثابتة لله عز وجل. ودل قوله تعالى ليس كمثله شيء على أن جميع صفاته التي اتصف بها لا يشبه شيء من المخلوقين في هذه الصفات، وإن اشتركت في أصل المعنى لكنها تختلف في حقيقة الحال مثلث. فمن لم يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات فإنه معطل، وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون الذي أنكر الربوبية، وتعطيل المشركين الذين صاروا يعبدون مع الله غيره. ومن أثبتها مع التشبيه صار مشبها للمشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر. ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين، فلا بد من إثبات بلا مماثلة. ونحن نقول هل أحد أعلم بالله من الله بنفسه؟ أبدا. وهل أحد خصه خبرا من خبر الله؟ أبدا. وهل أحد أصح بيانا من بيان الله عز وجل؟ أبدا. والله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول آيات بينات، لقد أنزلنا آيات بينات، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الله عز وجل يريد أن يبين للخلق غاية البيان الطريقة التي توصلهم إليه. وأعظم ما يحتاج الناس إلى بيانه ما يتعلق بأسماء الله وحده، حتى يعبد الله على بصيرة، لأن عبادة من لا تعلم صفاته أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا. لا بد أن تعلم من صفات المعبود ما يجعلك تعبده حقا وتلجأ إليه. فهذا التوحيد هو الذي ظلت فيه هذه الأمة، وانقسموا فيه فرقا كثيرة، فمنهم من سلك مسلك التعطيل زاعما أنه بذلك منزه لله عز وجل، ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعم بذلك أنه محقق لما وصف الله به نفسه، وكل منهم قد ضل. أما الأول الذي عطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله، فنقول له خدعت نفسك وكذبت في دعواك، لأن المنزه حقيقة لله هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب، وهو الذي ينزه كلامه أن يكون تعمية وتضليلا. فبالله عليكم لو قال قائل إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا رحمة، هل يكون قد نزه الله أو قد وصمه بأعلى العيون؟ هو هذا. كذلك من قال ليس لله رحمة ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا كلام، وهو سبحانه وتعالى يكرر ذلك في كلامه ويثبته، سميع بصير عزيز حكيم رحيم غفور وما أشبه ذلك، هل يكون قد نزه كلامه عن التعمية والتضليل؟ أبدا. قد وصم كلامه بالتعمية والتضليل، أن يثبت شيئا وهو خال منه، وهل هذا إلا غاية ما يكون من القفش في كلام الله عز وجل؟ كذلك الذين قالوا إننا نثبت لله مع صفة النفس لكن مع التمثيل تحقيقا لثبوت الصفة، هؤلاء ما قدر الله حق قدره، وهؤلاء وصموه بالنقص والعيب، أن يجعل الكامل من كل وجه مثل الناقص من كل وجه. فإذا كان تفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره، فما ذلك بتمثيل الكامل للناقص؟ هذا أعظم ما يكون هناك مع الله عز وجل. وإن كان المعطلون أشد منهم جرما، لكن الكل منهم لم يقدر الله حق قدره، ولم ينزه الله عز وجل عما لا يليق به. فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. ولهذا قال أهل العلم، قالوا إننا نؤمن بما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هكذا قال الشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من اهل العلم، ان لا بد ان ننزه عقيدتنا عن هذه الامور الاربعه: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فالتحريف في النصوص، والتعطيل في المعتقد، والتكييف في الصفة، والتمثيل في الصفة إلا أنه أخص من والتمثيل في الصفة إلا أنه أخص من التثنيه. فنحن يجب أن نبرئ معتقدنا عن هذه الأمور الأربعة. ونحن حينما نقول من غير تحريف نعني بذلك التأويل الذي سلكه من سموا أنفسهم بأهل التأويل. هؤلاء المحرفون لنصوص الصفات يسمون أنفسهم أهل التأويل. لماذا؟ لأجل توصيف المسلك الذي يسلكون. لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف، ولكن يقول هذا من باب زخرفة القول وتزيينه في نفوس الناس حتى لا ينفروا منه، ولكن حقيقة تأويلهم إيه؟ التحريف. لأننا نقول للتأويل الذي سلكتموه، نقول في التأويل الذي سلكوه وهو صرف اللفظ عن ظاهره، نقول له هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح فهو ليس تأويلا بالمعنى الذي تريدون، ولكنه تفسير، وإن لم يدل عليه الدليل فهو تحريف وتغيير للكلمة عن مواضعه. فهؤلاء الذين ضلوا في هذه الطريقة وصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف، هم على خط معاكس لخط أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أبدا أن يلقبوا بأهل السنة والجماعة. ليش ما يمكن؟ لأن الإضافة تكثر مثل أهل السنة منصبون لأهل السنة. هل هؤلاء متمسكون بالسنة فيما خالفوا فيه أهل السنة؟ لا، كيف نسميهم أهل السنة؟ أيضا الجماعة، الجماعة معناها الاجتماع. الأصل أن اسم جماعة أي اجتماع. وهل هم مجتمعون على آرائهم؟ لا. اقرأ في كتب أهل التأويل من المعتزلة والأشعرية والماتريدية ومن ظهرهم، اقرأ فيها تجد العجب العجاب من التناقض والاضطراب والتداخل، حتى إن بعضهم لا يعني لا يقتصر على أن يضلل بعضا، لكن هو نفسه يتناقض، هو نفسه يتناقض. وقد نقل شارح الطحاوية عن الغزالي وهو ممن بلغ ذروة علم الكلام، نقل عنه كلاما حفيظا، إذا طالعه الإنسان تبين له ما كان عليه أهل الكلام من الخطأ والخطل والزلل، وأنهم ليسوا عربية من أنفسهم. وكذلك ما نقله هو وغيره عن الرازي وهو من رؤساء علم أهل الكلام، كيف أقر على نفسه بأنه على خطأ عظيم. وقد أنشدنا أبياتا له في هذا المعنى، نعم، يقول فيها نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا ألم ووباب، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. كلام فاضل. ثم قال لقد تأملت المناهج الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، فوجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإفتاء الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، يعني فأثبت هذا، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، يعني فأنفي المماثلة وأنفي الإحاطة بالله علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة. فالإسلام من فخوره. فتجدهم حيارى مضطربين ليسوا على يقين من أمرهم، وتجد من هداه الله إلى الصراط المستقيم مطمئنا يشرح الصدر هادئ البال يقرأ في كتاب الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما أثته الله من نفسه من الأسماء والصفات ويقول والله ما لست بأعلم من الله في نفسه فيثبت ولكنه يمنع عقله وتفكيره أن يتجاوز الحد إلى تكييف أو إلى تمثيل ويقول ما دمت عاجزا عن تصور نفسي التي بين جنبي فإني في تصوري بحقائق ما وصف الله به نفسه من باب أولى أن أكون عاجزا. وهذا أمر إذا سلكه الإنسان صراحة. ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن التفكير في التكييف أو عن السؤال بما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو السؤال بكيف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وانظر إلى السلف رحمه الله كيف يقضون لحق قدره لما جاء رجل لمالك من أنس قال يا أبا عبد الله الرحمن على عبد السلف كيف استوى هل صار وجهه يتهلل فرحا بهذا السؤال؟ أبدا. أطرق رأسه حتى صار يبش عرق من هذا السؤال ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا. بينما نجد نحن في العصر الخامس عشر نعم نجد منا من يقوم ويقول تعب أن تقول الله أنزل السماء الدنيا ثلث الليل في الليلة بالنهار إذن يلزم أن يكون كل النهار بس السماء الدنيا ليش؟ نعم لأن الليل يمشي على الأرض ينتقل الثلث من هذا المكان إلى المكان الآخر فمعناه أن الله دائما في السماء الدنيا. هل قال الصحابة هذا بالرسول؟ لو كان هذا مما يرد على قلوب المؤمن المستسلم لكان الله يبينه إما على لسان رسوله أو يقير من يسأل. سأل الصحابة الرسول قالوا أين كان الله قبل أن يخلق السماء والأرض؟ هذا السؤال العظيم يعني إلى هذا الحد لا يريد الله عز وجل أن يبقى الأمر مبهما. هذا لو كان واردا لأورد على الرسول عليه الصلاة والسلام أو لبينه. نقول ما دمت في الثلث الليل فهذا المسلم يخطط في هذه الجهة وفي غيرها لا يجوز. الله عز وجل ليس كمثله شيء. علينا أن نستسلم وأن نقول سمعنا وأطعنا وآمنا واتبعنا وصدقنا قال ورثه الله رحمه الله. كتاب التوحيد. التوحيد هو مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا فهو مصدر. أنا قلت إنه مشتق من وحد والراجح عند النحويين أن المصدر هو أصل الاشتقاق وليس الفعل. وفي خلاف فهل نقول وحد مشتق من التوحيد أو التوحيد مشتق من وحد ينبني على الخلاف هل الأصل المصدر أو الأصل الفعل؟ والصحيح أن الأصل هو المصدر يعني هو المعنى الذي أخذ منه الفعل. المؤلف رحمه الله لم يأتي بترجمة قصد لم يأتي بخطبة مقدمة واكتفى بالترجمة عن ذلك لأنك بمجرد ما تقرأ كتاب التوحيد هذا العنوان تعرف أن موضوع الكتاب هو التوحيد. وقد أتى المؤلف رحمه الله في كتاب هذا بأنواع التوحيد أو بأقسام التوحيد الثلاث لكنها متفرقة من الأبواب. قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما نافية وقوله إلا ليعبدون هذا استثناء مكرر من أعم الأحوال يعني ما خلقتها الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. واللام هنا لقول الذين يعبدون، اللام للتعليم، اللام للتعليم، لكنه تعليم بيان الحكمة من الخلق، وليس التعليم الملازم للمعلوم، لأنه لو كان التعليم الملازم له المعلوم للازم من خلق الجن والإنس أن يكونوا كلهم عبادا لله يتعبدون له، وليس الأمر كذلك. فهذه العلة علة غائية وليست علة فاعلة، والعلة الغائية قد تحكم وقد لا تحكم، كما لو قلت طريت القلم لأكتب به، فأنت قد تكتب وقد لا تكتب. العلة الفاعلية معناها أن المعلول مبني عليها ولا بد أن تقع وتصدق المعلول، وأما العلة الغائية فهي لبيان الغاية من هذا الفعل والمقصود من هذا الفعل، وقد يقع وقد لا يقع. والمثال الذي ضربت لكم بين ذلك ما هو؟ أن تقول بغيت القلم لأكتب به، فأنت الآن بغيت، لكن هل يلزم من ذلك أي من كونك بغيت لتكتب به هل لازم ذلك أن تكتب به؟ لا، حفظ الثوب لألبسه، ربما لا تلبسه ولا لا يبدو لك راضعا وتتركه، وهكذا. فهذه العلة غائية، والعلة الغائية لا يلزم وقوعها، وإنما قلنا ذلك لأنها لو كانت علة فاعلة لكان يلزم أن الناس كلهم يعبدون الله، والواقع ليس كذلك. نعم، فاعلة معناها التي تكون هي السبب في إيجاد هذا الشيء فتكون سابقة له. فتقول مثلا إن كثر الزجاج بشدة الحر مثلا، فالعلة فاعلة تكون سابقة وهي التي تكون ملازمة للمعلوم. طيب، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس، خلقت معنى أوجدت، لكنه إيجاد مسبوق بتقدير، ولهذا الخلق في اللغة التقدير، كما قال الشاعر ولا أنت تخلق ما ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، ما خلقت يعني ما قدرت. فأصل الخلق في اللغة التقدير، ويطلق على الإيجاد المبني عليه كما في الآية. وقوله سبحانه وتعالى الجن، الجن هنا هم عالم غيبي محقي عنه، ولهذا جاءت المادة الجن، جاءت المادة هذه تسمية له، لأنه سبق لنا أن الجن والنون تدلان على الخفاء والاستطاع، ومنه الجنة والجنة والجنة، كلها تدل على الخفاء والاستطاع. وقول الإنس يراد بهم بنو آدم، وسموا بذلك لأنهم لا يخلون أو لا يعيشون بدون إناث، فهم يأنس بعضهم بعض ويتحرك بعضهم إلى بعض، ولذلك سموا إنسا. والله خلقهم لعبادته إلا ليعبدون، كثر قوله ليعبدون إلا ليوحدون، وهذا حق، وفسر بمعنى ليتدللوا بالطاعة فعلا للوقوع وخلفا للمحبوب، ومن طاعته أن يوحده سبحانه وتعالى. فهذه هي الحكمة. ومن المعلوم أنه لو كان هذا هو الحكمة لكان منافيا للحكمة. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أعطى البشر عقولا وأعطاهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، فلو كان الغرض من خلقهم أو لو كانت الحكمة من خلقهم كالحكمة من خلق البهائم التي خلقت لينتفع بها الناس لضاعت الحكمة. كيف هي الحكمة وترسل الرسل وترسل الكتب وترسل العقل، والنهاية أنهم كشجرة نبتت ونمت ثم تحطمت وذابت، هذا ليس حكمة من الحكمة. ولهذا قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لا بد أن يردك إلى معاد امتداد على عملك، من خير فخير وإن شر فشر. إذن هذه الحكمة من خلق الجن والإنس، هل الحكمة أن ينفع الله؟ يعني لا الحكمة أن يمحت عنك، فهل الحكمة أن ينفع الله؟ لا. ولهذا قال ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن قلت كيف تجيب عن قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ الجواب أن هذا ليس إقرارا لله عز وجل، إن الله غني عنه، لكنه شبه سبحانه وتعالى معاملة عبده له بالقرض، لأن القرض لا بد من وفائه، لا بد من وفائه، فكأنه التزام من الله عز وجل أن يوفي العامل أجر عمله كما يوفي المقترض من أقرضه من أقرضه. طيب، ثم قال وقول الله وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا أولا العرب، اللام في قوله ولقد بعثنا موطئة للقصد، بمعنى أنها هيئت الجملة لقسم المقصد، ولهذا يكون موطئة توطئت شيئا هيئة. وقد للتحقيق، وعلى هذا فالجملة في مثل هذا التركيب مؤكدة بثلاثة مؤكدات، ما هي؟ القسم المقدر واللام وقد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة، والأمة هنا الطائفة من الناس. وتطرق الأمة في القرآن الكريم على عدة معاني، منها هذا المعنى الطائفة، ومنها الزمن كما في قوله تعالى وذكر بعد الأمة، ومنها الإمامة، إن إبراهيم كان أمة قائمة، ومنها الملة، إنا وجدنا آباءنا على أمتي، يعني على ملة، وإنا على أثارهم مهتدون أو مهتدون. ومراد بها هنا الطائفة، كل أمة بعث الله بها رسولا، فيها رسولا منذ عهد نوح إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تزل الرسالة موجودة منذ عهد نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والحكمة من كتاب الرسل، الحكمة إقامة الحجة، إقامة الحجة والرحمة. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن الإنسان لا يستقل بمعرفة ما يجب لله على وجه التفصيل. هل تعرف كيف تتوضأ؟ إلا عن طريق ولا كيف تصلي ولا كيف تصوم ولا كيف تزكي، بل ولا تعرف ما يجب الله تعالى من الأسماء والصفات على سبيل التفصيل إلا عن طريق الله، فحاجة داعية إليهم. فلهذا كانت إرسال الرسل من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله أن اعبد الله، أن اعبد الله، أن هل هي مصدرية أو تفسيرية؟ يحتمل بعد، يمكن أن نقول أو مخصصة من الصحيحة قلتم يحتمل، أو زائدة قلتم يحتمل. نعم طيب، التفسيرية يقولون هي التي سبقت بما يدل على القول دون حروف، يعني بما فيه معنى القول دون حروفه، التفسيرية التي سبقت بما فيه معنى القول دون حروفه، مثل أوحينا إليه أن اسمع الدين، أوحينا إليه أن اسمع الدين، الوحي في معنى القول في حروفه ليس في حروف، وكل فإذا جاءت أنت مسبوقة بما يتضمن معنى القول دون حروفه صارت تفسيرية. هنا إذا قلت إنه إنها تحتمل أن تكون تفسيرية، فأين ما فيه معنى القول دون حروفه؟ يقول إن بعثنا متضمن للوحي، لأن كل رسول فهو مثل إيه؟ فكأنه ضمنها معنى أوحينا، يعني فأوحينا إليه أن أعبد الله. أما الذين قالوا إنها مصدرية فقالوا إنها على تقدير الباء، بعثنا في كل أمة رسولا بأن يعبد الله، بأن يعبد الله، وعلى هذا فهي ترجح أن تكون تفسيرية بعدم التقدير. وقال أن يعبد الله، فعبد الله يعني تذللوا له بالعبادة، تذللوا له بالعبادة، والعبادة تطلق على التعبد وعلى المتعبد به، فهي بمعنى التعبد هي التذلل لها عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وعلى أنها بمعنى العبادة باسم جامع بكل ما يحبه الله ويرضاه. مثال ذلك رجل يصلي طعام وصلى وسلم من الصلاة، هل العبادة فعله للصلاة أو الصلاة للصلاة؟ لا، ما يسمى عبادة، ففعله للصلاة عبادة وهو التعبد، ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به. قول أن يعبد الله هذا في إثبات عبادة الله، لكن هل فيها التوحيد؟ أن يعبد الله لا، ما فيها توحيد، أن يعبد الله، لكن واجتنب الطاغوت الآن جاء التوحيد، اجتنبوا يعني ابتعدوا عنه، يعني تكونوا في جانب وهو في جانب. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو صفة مشبهة، والطغيان مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم جاريا، أي جاوز حده. وتعريفه أجمع ما قيل فيه إنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مخبوع أو مطاع، هذا الحد كلام قيم وهو أجمع الحديث، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مخبوط أو مطاع. من معبود مثل إيه؟ مثل أصنام طوارئ، ثلاث، أو مخبوط مثل الكهان وعلماء السوء والسحرة وغيرهم، هؤلاء نسميهم طوارئ، أو مطاع مثل الأمراء الخارجين عن شريعة الله، فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحريمه الله ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمه الله، فهؤلاء نسميهم طواغيت. طيب، وهل الفاعل يسمى طاغوتا أو تابعا لطاغوت؟ وهو تابع لطاغوت، ولهذا قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ولم يقل إنهم طواغيت، فقال يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهذا الطاغوت اجتنبوا الطاغوت. طيب، من الطواغيت الأصنام التي تغرب من دون الله، وحينئذ تكون الآية فعلة على إيش؟ على التوحيد تماما. نعم، لأن التوحيد لا يتم إلا بركنين، وهما الإثبات والنفي. إذ أن النفي المحض تعظيم المحض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. إثبات المحض لا يمنع المشاركة. لو قلت زيد قائم تستطيع الله، لكن هل هذا يدل على انفراده بالقيام؟ لا، يعني مجرد مثال. ولو قلت لم يقم احد، هذا تعظيم نفي محض. ولو قلت لم يقم الا زيد، هذا توحيد ولا لا؟ نعم، وحتى بالقيام، لانه كمل على اساس ونفي. قال كمنهم وزن الطاغوت يقول مؤلف الايه، ايش معنى الايه؟ ها؟ يعني الى اخر الايه، ولهذا نقراها بالنص. يقول الايه ان على انها مفعول به بفعل محذوف، تغيير اسم الايه او اقرا الايه، او على ان مفعول به الخاطر، يعني الى اخر الايه. فمنهم من هدى الله، منهم أي من الأمة. كيف يقول منهم والأمة مفرد؟ لأنها مفرد لفظا جمع معنى. فمنهم أي من الأمة من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الصلاة. ومراد بهداية هنا إيش؟ هداية التوفيق، لأن هداية الدلالة أخذت من إكثار الرسل. فمنهم من هدى الله وفقه، ومنهم من حقت عليه الضلالة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما وجه الدلالة، ما وجه الاستشهاد بهذه الآية في السلفة؟ أنها دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة للتوحيد، وأنهم أرسلوا به. وقوله أنا أعبد الله وأشركوا به شيئا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك ألا تعبدوا، كلمة أن هل هي تفسيرية ولا مفترية؟ مفترية. الدليل، الدليل حذف النور، الدليل حذف النور ألا تعبدوا. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، هذا استثناء مكرر، لأن الفعل لم يأخذ مفعوله، ومفعوله ما بعد إلا. وقول إلا إياه، إي هذه غني النص منفصل، واجب الانفصال ولا لا؟ واجب الانفصال. لماذا؟ لأن المتصل لا يقع بعد إلا، كما قال ابن مالك: والاتصال منه ما لا يبتدا ولا يلين إلا اختيارا أبدا. وبالوالدين إحسانا، يقول مؤلف الآية هي، لكن باقي الآية ما ندخل في التوحيد. طيب، قضى ربك القضاء عن قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الكوني لا بد من وقوعه ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه وفيما لا يحبه. والقضاء الشرعي على العكس، يجوز وقوعه وعدمه ولا يكون إلا فيما يحبه الله. فهمت الآن؟ إذن قضاء الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. الكوني لا يكون إلا قضاء الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه ولا بد من وقوعه. والشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله وقد يقع وقد لا يقع. مثال الكون قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. وقضى هنا لا يمكن كل ما أشر، لأن الله ما يشرع أن يفسد الناس في الأرض، بل هو لا يحب الفساد. فالقضاء هنا كوني. ومثال الشرعي هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وعلى هذا فتكون قضى بمعنى شرع، بمعنى شرع أو بمعنى وصى وما أشبه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب إذا قال قائل: أنتم تثبتون أن الله قضى كونا ما لا يثبته، كيف يقول الله ما لا يثبته؟ هل أحد يكذب الله على شيء؟ إذن كيف يقع وهو لا يثبته؟ نقول: المحبوب اسمه محبوب لذاته ومحبوب لغيره، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها في ذاته ولكنه يحب لما فيه من الحكم والمصلحة. الله عز وجل قد يقدر الشر وهو يكرهه، لكن يحبه لغيره أي لما يتضمنه من الحكمة. فيكون حينئذ محبوبا إلى الله من وجه ومكروها إليه من وجه. إن نظرنا إلى مجرد التقدير قلنا إنه محبوب من الله، وإن نظرنا إلى ذات الشيء المقدر قلنا إنه مكروه من الله. إذا كان مما يفهم إقبالك ما يفهم. فالفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته نقول هو لا يحب الله الفساد ولا يحب المفسدين، لكن للحكم التي يتضمنها يكون محبوبا لله عز وجل. القحط والجد والمرض والفقر يحب الله عز وجل، والله تعالى لا يحب ان يولي عباده بهذا الشيء، بل لا يريد بعباده إلا النصر، ولكن يقدره بالحكمة فيكون محبوبا إلى الله من وجه ومكروها من وجه آخر. ظهر الفساد في البر والبحر فيما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. فحينئذ نعرف أن الله عز وجل قد يقدر الشيء وهو يكرهه، لكن لحكمة يتضمنها هذا التقدير أو هذا القضاء، وحينئذ يكون محبوبا لله من وجه. إذا قال قائل: كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه ومكروها من وجه؟ وأروني مثلا محسوسا أطمئن إليه. قلنا: هذا الإنسان المريض هذا الإنسان الذي يعطى جرعة من السواء مرة كريهة رائحة كريهة اللون فيشربها محبة لشربها ولا لا؟ في هذه الحالة هي يكرهها ولا في شربها لكن يحب شربها بما يحصل بها من الشفاء بما يحصل بها من الشفاء فتكون هذه الجرعة من الماء أو من الدواء محبوبة للإنسان من وجه نعم مكروهة إليه من وجه آخر. أرأيت لو أن رجلا من الناس أمسك بولده وأحمل حديده وقواه بها فرضى ما فرضى تتروسه لكن إذا كان مريضا وجاء الطبيب وقرر أن يقويه بالحديد مثل النار فرضى ولا ما فرضى فيكون هذا الألم مكروها إليك من وجه مكروبا لك من وجه آخر. طيب قضى ربك ألا تعبد إلا إياه لو قلتم أفلا يمكن أن نجعلها من باب القضاء القدري؟ لأن لو كان قضاء قدريا لعبد الناس ربهم كلهم لكنها قضاء شرعي قد يقع وقد يقع. نعم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه شوف الآية خطاب فيها للرسول صلى الله عليه وسلم لكن قال قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولم يقل ألا تعبد وهذه لها نظير في القرآن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فاختار الأول من الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الثاني للعموم هذه قضى ربك لخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا تعبدوا للعموم ما هو الفائدة من تغير الأسلوب؟ وإنما نحن نعلم أن القرآن أعلى ما يكون من الفصاحة والبلاغة. الفائدة أولاً أن ينتبه الإنسان. ينتبه الإنسان لأن الأسلوب يتغير وجاء على خلاف المألوف فلا بد أن ينتبه الإنسان. وتنبيه المخاطب أمر مطلوب للمهتم. ثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو زعيم أمته وخطاب موجه إليه موجه للجميع وهذا ظاهر. وثالثا والله أعلم الإشارة إلى أن ما قوتل به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له وللأمة إلا ما دل الجميع على أنه مختص به. وفي هذه الآية بالذات فيها فائدة رابعة توجيه الخطاب أول للرسول صلى الله عليه وسلم ليستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره مربوب عابد وليس ربا معبودا. لذلك إن قضى ربه ألا تعبده هو ناخذ الله ألا تعبده ياخذ الأولوية ألا تعبده فيكون فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مربوب لا رب عابد لا معبود وهو كذلك وكفى به شرفا أن يكون عبد الله عز وجل. ولهذا يصف الله تعالى بالعبودية في أعلى مقاماته فقال في مقام التحدي والدهاية عنه وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا الذي أرسلناه إليكم. وقال عز وجل تبارك الذي نزل على عبده الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق. نعم فهذا شرف للرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يخصه بالعبودية الخاصة، ولهذا نقول إن العبودية ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وخاصة الخالق. ثلاثة: العامة عبودية الربوبية وهي لكل الخلق، دليلها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، حتى أكثر عباد الله عبد لله. الخاصة ربوبية الطاعة العامة، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، حيث أن كل من تعبد لله بشرعه لا بقدره، إن عبد بقدره سبق، كل من تعبد لله بشرعه. خاصة الخاصة هي عبادته عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا، وقوله عن محمد صلى الله عليه وسلم: إن كنت في غيب بما نزلنا على عبده، فأول رسل وآخر رسل، وقول للرسل الآخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وللأيدي والأبصار. عبادنا إبراهيم، فهذه العبودية المضافة التي للرسل التي وصف بها الرسل يسميها إيش؟ خاصة خاصة، لأنه لا يباليهم أحد في العبودية أبدا، لا يباليهم. انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله برا وعلما وجهرا، ويسأل على أداه وعلى تحديهم به، نعم، وعلى تحديهم إياه. وانظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام أيضا ماذا صبر، وانظر إلى غيرهم مثل الله، ومع ذلك هم ماكثون على عبادتهم لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى يتوضم قدماه، حتى الشباب يعجبون ان يقوموا قياما. ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليله، يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى هممت بامر سوء. فقال: بما هممت يا عبد الرحمن؟ قال: هممت ان اجلس وادعى. وهم بهذا الصوت: هل من احد او من اي واحد من الناس يقوم هذا القيام؟ ومع ذلك قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. لو ان هذا عندنا قلنا: احمد الامل ان غفر لما تقدم وما تاخر، خلاص الضمان الان موجود عندنا، وثيقه، خلاص ما في عمل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افلا احب ان اكون عبدا شكورا؟ ولهذا نعرف هذه العبوديه التي وصف بها الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم، اظن دخل وقت الاسئله. نعم، يقول عز وجل: وبالوالدين احسانا، يعني واحسنوا بالوالدين احسانا، يعني قال ربك، يعني امر ان يحسن بالوالدين احسانا. وقوله بالوالدين، الوالدين يشمل الأم والأب ومن فوقهما، لكنه بالأم والأب أبلى، وكلما قرب منه كان أولى بالإحسان. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، في قول إحسانا كان المعروف، وفي قوله فلا تقل لهما أف كف الأذى، لأنك إذا قلت لهما أف أي يتضجر فقد يتأذيان بذلك. وفي قوله ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إشارة إلى أنهما إذا بلغا هذه الحال التي يكونان فيها عبئا على الأولاد، يعني إذا بلغ الكبر صار عبئا على ولده يتعبه، فلا تقل لهما أف، لا تتردد ولا تنهرهما إذا أساء في فعلهما، فلا تبقى من الحال ولا تنهرهما في المقال، وقل لهما قولا كريما أي لينا حسنا بهدوء وطمأنينة، مثل أن تقول أعلم الله أجرك، أبشر يا والدي، أبشر يا أمتي يا أمي، وما أشبه ذلك. فالقول الكريم في صيغته وكذلك في أدائه وفي قابله، أن لا يكون قولا مزعجا فرفع الصوت مثلا، وأن يكون قولا يتضمن الدعاء لهما وإناثهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يخفض لهما جناح الذل يعني تذلل لهما، وإنما قال جناح الذل لأن الإنسان بطبيعته عنده كبرياء وغرور، فهذا الجناح الذي تطير به إلى أعلى بمسك اخفضه وتذلل لهما من الرحمة، أي من هنا التعريف، أي لرحمتهما لأنهما قد بلغا الكبر وصار عالة عليك وفلانك فارحمهما. وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، يعني أيضا توجه إلى الله عز وجل في دعاء لهما لأن يرحمهما. وكاف هنا للتعريف يعني لما ربيان صغيرا، وقد مر علينا أن الكاف تأتي للتعليم في عدة أماكن. وقول كما ربيان صغيرا ذكر حال الصغر، لأن الإنسان في حال الصغر لا يمكن نفسه نفعا ولا ضرا، ولكن الأم تتعب عليه ليلا ونهارا، والأب يتعب في الاكتساب له كذلك ليلا ونهارا، فقد ربياه تربية بدنية وربياه تربية توجيهية دينية وخلقية، فكان لهما هذا الحق العظيم. وفي قوله بلاد الإحسان بعد قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه دليل على أن حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. ولعلك تسأل أين حق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب أن حق الرسول من حق الله عز وجل، فحق الله متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقوله فأشاهد من هذه الآية قوله ألا تعبدوا إلا إياه فهذا هو التوحيد. ثم قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية هذه في سورة النساء، اعبدوا الله هذه في ميزان إلا الله، ولا تشركوا به شيئا في ميزان لا إله لأنها للنفس. وقول لا تشركوا به شيئا هذه نكرة في سياق الشر في سياق النهي، فتعم كل شيء، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا أحد من الناس لا تشركوا به شيئا، بل ولا أمرا من أمور الدنيا حتى أمر الدنيا منه يا ترى. نعم، حتى أمور الدنيا لا تجعلها شريكا مع الله، فالإنسان إذا كان همه الدنيا فهو عابد لها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثالث عبد الدينار ثالث عبد الدرهم ثالث عبد الخميصة ثالث عبد الخميس. وقوله ويسكت بشيء وبالوالدين إحسان ثلاث ثالث، وبذي القربى يعني أيضا إحسان، واليتامى والمساكين، واليتامى بالأم السكين وهو الذي مات أبوه ولم يكن، والمساكين هم الذين أعدموا فأسكنهم فقط، وابن السبيل وهم المسافرون الذين انقطعت بهم النفقة، والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار ذي القربى يعني قريب والجارجود يعني البعيد، والصاحب بالجنب صاحب الجنب قيل إنه زوجة وقيل إنه صاحبك في السفر، يعني يكون إلى جنب. وما ملكت أيمانكم، هذا يشمل الإحسان إلى البهائم لأنهم متعينون، والإحسان إلى الأرقى لأنهم من ملك أيمانهم، والإحسان إلى الدور لأنها من ملك أيمانهم. تحسين الأبار مظهر الزجاج تغسل الأرض أو لا مهم ما أجمالكم، لكنها تحسن بالإحسان إلا لا فلا أخذ بالآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، المختال في هيئته والفخور في قوله، والله لا يحب هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، استقرار الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا يعني أقبلوا وهلموا، وأصله من العلم، كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانه، كأن مناديك من بعيد من علم فيقول تعالى ويرتفع إليك. وقوله أتلو من جذب جوابا للأمر بقوله تعالوا، وقول ما حرم ربكم عليكم ما اسم موصول مفعول لأتلو، يعني أتلو الذي حرم ربكم عليكم، والعائد فيها محذوف تقدير ما حرمه ربكم عليكم، وقال ربكم ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب هنا أنثى، حيث إن الرب له مطلق التصرف والتدبير المربوط، ولهذا قال ربكم. وقول أن لا تشركوا به شيئا، أن هذه تفسيرية، تفسيرية تفسر أتلو، يعني أتلو عليكم أن لا تشركوا به شيئا، وليست مصدرية بدلا من مفعول لحرم، لأن الله ما حرم أن لا نشرك بل حرم أن نشرك. وقد قيل به أي قيل أن عن مصدرية، ولكن على هذا القول تكون لا زائدة، تكون لا زائدة نعم، ولكن القول الأول أصح أنها تفسيرية، أي أتلو عليكم عدم الإشراك، عدم إشراك الله شيء. ثم قال وبالوالدين إحسانا، يعني وأتلو عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين، فإن كنت كيف يصدق على نفس الشرك أنه حرام وعلى الإحسان أنه حرام، إن حرام تجنبه، حرام تجنبه يعني يحرم عليكم أن تتجنبوا انتفاء الكافر وأن تتجنبوا الإحسان إلى الوالد، وإذا حرم ذلك صار ضده واجبا، فيجب التوحيد والإحسان إلى الوالد. وقول أن لا تشرك، ما دمنا أعرضنا أن تخفيرية فإن لا هنا ناهية، وهي أيضا وهذا مما يرجح أن تكون أن تفسيرية لتتناسب الجمع فتكون كلها طلبية. والوالد إحسانا أن أكون لشيء، والوالد إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لما ذكر حق الأصول الوالدين ذكر حق الفروض، فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. والأولاد هنا يشمل الذكر والأنثى لأنه هكذا في اللغة العربية. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله من إملاق من هنا التعليم بالسببية أي بسبب الإملاق، والإملاق هو الفقر. ثم قال نحن نرزقكم وإياهم، يعني أنكم إذا أبقيتموه فإن الرزق لن يضيق عليكم بإبقائه، لأن الذي يقوم بالرزق هو الله. وبدأ هنا برزق الآباء، وبدأ في سورة الإسراء برزق الأولاد، والحكمة في هذا ظاهر، لأنه هنا قال من إملاق فالإملاق حاصل، وبدأ في ذكر الوالدين اللذين قد أملقا. وأما هناك فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهم أغنياء، فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين. نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقال لا تقربوا الفواحش، ولم يقل لا تأتوا واصطبروا بهذا وبهذا، بينهما فرق. وقال لا تأتوا الفواحش صار نهيا عن إتيان الفاحشة مباشرة، ولما قال لا تقربوا صار نهيا عنها وعما يكون ذريعة إليه. وكل الفواحش يجب علينا أن نبتعد عنها، ولهذا حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية منه، لأن ذلك يبنيه من الفواحش. وحرم عليه الخلوة الأجنبية لأنه يبنيه من الفواحش. وحرم على المرأة السافرة بلا محرم لأن ذلك يبنيها من الفواحش. وقوله ما ظهر منها وما بطن له عدة أوجه، أي ما ظهر منها فحش وما خفي، لأن الفواحش منها شيء معلوم فحش يستفحش في نفوس جميع الناس، ومنها شيء فيه خفاء. وفي آخر ما ظهر منها وما بطن، أي ما أظهرتموه وما أثرتموه. فالإظهار مثل أن يظهر الزنا والعياذ بالله، والإبطان أن يفعله سرًا. شيء ثالث ما ظهر وما بطن، أي ما عظم فحشه، ما عظم فحشه وما كان دون ذلك، لأن الفواحش أيضا ليس أحد سواء. ولهذا جاء الحديث أكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهذا يدل على أن الكبائر فيها أكبر وفيها ما هو دون ذلك، وعجل كلها كبائر. فصار في قوله ما ظهر منها وما بطن فيها ثلاثة أوجه يقرأها علينا رحمه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، وهي النفس المعصومة، وهي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه أربعة أمور. لا تقتلوها إلا بحق، إلا بحق، والحق هو ما أثبته الشرع، والباطل ما نفاه الشرع. فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يكون أن يزني الإنسان وهو محصن، فإذا زنى وهو محصن فإنه يرجم حتى يموت. ومن ذلك إذا قتل مكافئه فإنه يقتل به. ومن ذلك إذا خرج عن الجماعة وقطع الطريق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثاني والسيد الزاني، والثالث لدينه المفارق للجماعه. هذا معنى النفس التي حرم الله الا بالحق. طيب، هنا قال لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وهنا قبلها قال لا تقتل اولادكم من املاق، فيكون النهي عن قتل الاولاد من الاملاق يكون مكررا مرتين: مره بذكر الخطوط، ومره بذكر العيون. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم المشار اليه مؤخرا والمعده: لا تشركوا به شيئا، وبوالدين احسانا، ولا تقتلوا اولادكم من الله، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. خمس: وقول ذلكم وصاكم به، الصوت بالشيء في العهد به على وجه الاهتمام، ولهذا يقال وصيته على فلان، اي عهدت به اليه ليهتم به. معنى الفهم ضد بمعنى حسن التصرف. حسن التصرف بخلاف قوله انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون، فهناك لعلكم تفهمون. العقل هنا بمعنى حسن التصرف، وهذا دليل على ان هذه الامور اذا التزمها الانسان فهو عاقل رشيد، واذا خرج عنها فهو سفيه وليس بعاقل. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ شده. قال لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، يعني كان بالتي احسن تقربوا. وقول لا تقربوا هذا سياج وحمايه لاموال اليتامى، ان لا نقربها ولا قربانا الا بما نراه احسن، اي الا بالقفله التي هي احسن. ولم يقل سبحانه وتعالى الا بالحسن، قال بالتي هي احسن. فلا تقربه في اي تصرف من التصرفات الا بما ترى انه احسن. فاذا لاح لك تصرفات احدهما يربح 10 والثاني يربح 15، فالواجب عليك ان تاكل بما يربح 15 لأنه أحسن. والحسن هنا يشمل الحسن الدنيوي والحسن الديني. فلو لاح لك تصرفان أحدهما أكثر ربحا لكنه أكثر ربا، كالبنوك مثلا، والثاني أقل ربحا لكنه أسلم من الربا، أيهما تقدم؟ الأخير، لأن الحسن الشرعي يقدم الحسن المادي الدنيوي. وقول لا تقربوا إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده فاقربوه بما ليس بأحسن. ليه؟ حتى الغاية. إذن لأنه إذا بلغ أشده ما لنا في التصرف، ماذا نصنع؟ نعطيه إياه، كاد أن نختبره وننظر في حسن التصرف ونسلمه له، ولا يجوز لنا أن نقوه عندنا. واليتيم سبق أنه الذي مات أبوه ولم يبلغ، وهنا يقول لا تقربوا. فلم الخطاب؟ الخطاب لأولياء اليتيم، إن كان له ولي خاص من قبل والده فذلك، وإن لم يكن له ولي خاص فوليه الحاكم على قول بعض أهل العلم، أو وليه من هو أولى به من العصبة على قول الثالث. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان في القسط. أشده يعني قوته العقلية والبدنية. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل والميزان. أوفوا الكيل يعني إذا كنت والميزان بجوابه. وهذا وإن كان ظاهرا فيما يكال وفيما يوزع، فيما يكال من الأطعمة والحبوب والثمار، وفيما يوزع كاللحوم مثلا، لكنه شامل حتى في غير ذلك مما تعطي غيره أو تأخذه. يجب عليك أن توفي الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل. ولما كان قوله بالقسط أو بالكيل والميزان بالقسط قد يشق في بعض الأحيان، قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن الإنسان أحيانا يفوته أن يوفر شيء أو أن يوفر وجهه، فهل يعد مخالفا؟ نقول لا، ما دام قد بذل الجهد والطاقة فإن الله يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا طاقته، وما خرج عن الطاقة فإن الإنسان معصوم عنه فيه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وهنا ما قال لا نكلف نفسا بغيه، لأن القول لا يصح. إذا قلتم فاعدلوا، أي قول تقولون فإنه يجب عليك أن تعدل فيه، سواء تقوله بين اثنين لتحكم بينهما، أو تقوله لنفسك على غيرك، أو تقوله لغيرك على نفسك، فإن الواجب الواجب العدل. والعدل معناه أن لا تميل يمينا ولا شمالا، لأن معنى العدل في اللغة الاستقامة، وضده إيش؟ الجور والميل. فإذا قلت قولا فالواجب عليك العدل، حتى لو كنت تنظر تحكم بين اثنين